بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 17 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فال الموسوي اليعقوبي، وهو بادئ من آخر الضمان، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. ومعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، لا مزلنا في الضمان. نعم. والوجه في مال ويبرع متى مكنه لو معدما أو ميتا، كأن يسلم نفسه بإذنه لربه بعد حلول دينه. أو قاعد بها تقدم تفسيرهم في آخر الشريط. إلا فعنت لو من مقلل غريم والبعيد دون مهلي. نعم، قال لك احنا قلنا عنه يبرأ هذا اللي ضامن وجه، يبرأ إلى جاب هذا المضمون، يسوى حي ويسوى ميت بعد حلول الأجل. لا حل الأجل ولم يأتي بالمضمون ما جاب وجه المضمون، كالساعة يعطيه القاضي تلوم إلى عاد هذا المدين المضمون موجود في البلد والله قرب البلدي، يعطيه تلوم قليل يقول له أعطيك مثلا أسبوع للي الأجل الله باجتهاد الحاكم باجتهاد القاضي، الاجتهاد الحاكم الأجال مكولة حيث لها استعماله، قال في العاصمية أعطيه أجل قليل إذا كان المضمون موجودا في البلد والله قرب البلد، يقول له إما أن تحضره في هذا الأجل أو تغرم، لأن ضمان الوجه يؤول إلى الغرم. نعم، لكن معناها إلا يحضر الضامن هذا اللي ضامن الوجه إلى ما حضر مضمونه، فعن تلوم مقلل معناها فبعد تلوم يعطيه للقاضي قليل غريم الدين اللي على المضمون غريمه للطالب، والبعيد دون مهل معناها ويغرم الصا إذا كان المضمون بعيدا، إذا حل الأجل والمضمون بعيد ما هو البلد ولا هو قرب البلد، كالساعة الضامن يغرم بلا تأخير ولا أجل. قلوا له انت ضمنت على واحد من الدين ومضمونك اللي هو هذا المدينة الضامن عليه غايب غايبة بعيدة، اقضي الدين تقضي عنه توف حالا بلا تلوم، معناها هو البعيد غريمة دون مهل معناها دون تلوم. إلا لشرطه انتفاء الغرم أو حل والمديان وبادي العدم، يكون إلى شرط الضامن عنه لا يغرم. قال خليل وقال لا أضمن إلا وجهه، قال أنا ضامن لا وجهه غير مان الله نغرم عنه، حل الأجل ولا جاب ولم يأتي به، لم يأتي الضامن بالمضمون من ساعة ما يغرم به اللي شرط انتفاء الغرم، ومنها إلا لشرطه انتفاء الغرم، شرطه اللي هو ضامن انتفاء الغرم عنه فلا يغرم. هو حل الأجل، الله حل الأجل والمديان اللي يسأل له الدين اللي هو المضمون، بادي العدم معناها الفقر، ظاهر الفقر معروف عن ما عنده شيء، تلك الساعة الضامن لا يغرم شيئا عن المضمون به اللي حل أجل الدين، والبينة تشهد عن المضمون فقير ما عنده شيء. نعم، الساعة ضامن ما لازم يغرمش. وجاز في مال وغير كقود بطلب يبحث عنه في البلد وقربه إذا ما حله جهل حتما وغرم مجيدا بعد الأجل تركه وكان الاقتضاء منه يفوت من له الرداء. هذا النوع الثالث من أنواع الضمان. الضمان قلت ترجمته عن أنواع وثلاثة، ضمان الغرم وضمان الوجه وهو تكلمت عليهم، الثالث ضمان الطلب. قال عن ضمان الطلب جائز وصيفته شخص يضمن البحث عن هذا المدين، هذا واحد تحمل دينا ويجي شخص آخر ضامن يقول عنه ضامن البحث عنه طلبه بعد إذا حل الأجل ضامن لكم عني يبحث عنه، ويجب عليه عنه يبحث عنه في البلد وقرب البلد، وهو لا يؤول إلى الغرم، هذا الضمان له لا يؤول إلى الغرم، هو لا كيف تضمان الوجه. الضامن هون لازم إحضار المضمون، لازم يحضر المضمون الرب الدين إلى أنه لا يغرم إلى ما حضره، يكون في حالة واحدة مازال جاية هي إلى اللي جبره وعاد قاد يحضره وعارف عنه إذا لم يحضره أنه مات لا يجبر وعن لا يهوت الدين لا يغد الدين من هذا وخلاه تركه في الساعة يضمن. وضمان الطلب هذا الضامن فيه يضمن حد عليه المال مدين يسال المال، وكذلك مولي نقد الضامن يضمن حد مطالب قود كيف قصاص ناو كي ضمان الوجه فيلي هو لا لا يبحث عنه تو هكو معناها وجاز الضمان في مال وغير في المال يضمن مدين يسال له ولا غير المال كقود اللي هو قصاص كي واحد يسال له قصاص يقد واحد يضمن طلبه يوصف ساكنه يبحث عنه في البلد أو قربه يبحث عنه في البلد ولا قرب البلد إذا محله جهيل إلى عاد لما يعرف بل إذا كان لا يعلم موضعه لازم لا يبحث عنه في البلد ولا قرب البلد ما لازم الزوجة الجلاء يبحث عنه في الخارج لا يلزمه. قال الشيخ خليل وطلبه بما يقوى عليه وغرم ماجدا بعد الأجل تركه وكان الاقتضاع منه يفوت من له الرداء. نعم قال عن الضامن هذا اللي ضامن مدين ضمان طلب خالق صورة قلنا قبيل عنه يغرم فيها يغرم فيه صورة واحدة يغرم عن مضمونها إلا في صورة واحدة يكشن هي اللي قال هو غرم ماجدا معناها ضامنا واجدا بعد الأجل الضامن إذا وجد المدينة اللي ضامن ضمان طلب وجده فات الأجل حل وخلاه ماشي تركه وكان الاقتضاء منه معناها القضاء منه اقتضاء الدين منه يفوت من له الرداء معناها من له الدين هاي الحالة يغرم الضامن لأنه فرط هو اللي تسبب في إبطال هذا الدين وضياع هذا الدين بسبب ترك المدينة يتوارى يهرب ولا جابوا لا نعت بلو كذلك إذا هربهم ولي يضمن ذاك الدين ليسال له يقضيه. وهل عليه الحلف ما قصر أم مبناه والخلاف في ذات التهم. لا يقول عن حميل الطلبي اللي هو هذا اللي ضاع من الطلب يدعى أنه لم يجد مضمونه هل عليه اليمين أم لا هل يحلف أم لا. نعم لكن معناه هل عليه اللي هو ضامن الطلب الحلف ما قصر في الطلب كان لازم تؤمن انه ما قصر في الطلب انه ما بقى شيء ام لا ام ليس عليه والله انه ما والله قال تقول انه لا يحلف انه ما نحلفه فبناهما اللي هم ذو القولين قول قال عنه عليه انه يحلف انه ما قصر في الطلب والقول اللي قال لا يلزمه اليمين انه ما قصر في الطلب خلافه في ذات التهم معناها صاحبة التهم اللي هي يمين التهمة يمين التهمة مازال جاية وفي الخلاف كانها لازم والله بدأ معناها ايش معناها حد التهم حد بشي كان المتهم لازم يحلف والله بدأ وهي قالوا عنها استحسانية ان شاء الله مازلنا لا نتكلم عليها. وهل اذا اطلق يحمل على محيان ومال على كل ملأ. نعم قال عن الضمان اذا اطلق قال عنه ضامن توه قال أنا حميل والله كفيل والله ضامن والله أذين والله قبيل بكذا غير ما بيّن كانوا ضامن وجه والله ضامن طلب هبين باطل والله ضامن غرم ما بيّنش من هذا الضمان المطلق في الخلاف كانوا يحملوا على الوجه والله يحملوا على المال. نعم لكم معنا وهل إذا أطلق الضمان ما أقيد واحد من هؤلاء قلت يحملوا على محيّن اللي هو ضمان الوجه أو مال والله على ضمان المال على كل ملا معناها جماعة من العلماء أو الأقوال كلهم عليها جماعة من العلماء. الشيخ خليل بعد مسائل أنه يحمل على ضمان الغرم. قال وحمل في مطلق أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهي على المال على الأرجح والأظهر أو الألفاظ كاملين إذا قالهم الضامن هاي الألفاظ المطلقة ما هي مقيدة الضمان بوجه ولا بغرم ولا بطلب إيه أنا حميل حميل لا معناها ضامن والله زعيم والله أذين والله قبيل والله عندي والله إلي وشبهي ذاك محمول على المال على الأرجح عند ابن يونس ولا ظهري عند ابن رشدي. وفي المحاورة أيا قبل قول القبيل بيمين قبل. نعم قال عن لا خلق اختلاف بين الضامن ورب الدين نوع الضمان اللي وقع. قال رب الدين أنت ضمنت ضمان غرم أين ولا الضامن وقال الضامن ضمنت ضمان وجه. نعم اختلفوا واحد قال ضمان غرم ثاني قال ضمان وجه في الساعة قول القبيل اللي هو الضامن بيمينه به اللي الضمان معروف والمعروف لا يلزم منه إلا ما أقر به مثلا ذاك اللي جاء معدله قول الضامن تو بيمين يحلف الضامن لا ضمن ضمان وجه ويحمل الضمان على ضمان الوجه. لكن معناها وفي المحاورة بين الضامن ورب الحق معناها الاختلاف أي قبل أي ضامن قبل معناها ضامن وبزينتها بأن قال رب الدين ضمنت المال وقال الضامن ضمنت الوجه إذا ساعة قول القبيل معناها الضامن إذا ساعة القول هم قول القبيل به الأصل براءة ذمتي والقبيل اللي هو الضامن الأصل فيه عزمت بريئة إذن عاد القول قوله القبيل الضامن قال الله تعالى وتأتي بالله والملائكة قبيلا أي معناه ضامنا صحة ما قلت قوله قبيلي في هذه الحالة عند اختلاف مقبول بيمي أنا مصدق بيمي دائم فإني حامل ما تحمل يلزم فيما يشبه التعامل عرفا به مع صحة التحمل ولو بعرف منه إن كان ملي لا يقول عن من قال لشخص كل دين تحملته أنا ضامن من قال لشخص كل دين تحملته من ذا الحانوت مثلا أنا ضامن هذا لازم الضامن إلا ما يعامل به عرفا يلزم الضامن إلا ذاك اللي أمثال المدين المضمون أمثاله يتحملوه عادة من عند أمثالها من عند هذا الحانوت أما إذا تحمل هو شيء أكثر مما يتحمل أمثاله كيمشي وتحمل مثلا دار من عند رب الحانوت تداين بدار ولا تداين بكثير من الدين ذاك ما هو لازم الضامن ما هو لازم الضام أكون معناها داين من قال لشخص داين معناها تحمل دينا فإني ضامن وقال له ملي أنا ضام لابد من يقول له أنا ضام ما إذا قال له داين أفد الدين عند فلان والله قال لفلان رب الحانوت أعطي الدين لفلان ولا قال عنه ضامن لكن لا يضمنه لأنه غرور بقوله والغرور بقوله لا يضمنه إذن عن هذا قال له داين فإني حامل ما تحمله معناها أنا ضامن ما تحملت من الدين يلزم معناه يلزم الضامن ما تحمله المضمون فيما يشبه التعامل عرفا به لازم ولا ذاك اللي يعامل به عرفا عادة المضمون يتحمل من عند المدين عند رب الدين أما إلى عاد تحمل دين كثير كي يقول ولا تحملش عادة ما مؤذن له فيه ذاك ما هو لازم الضامن مع صحة التحمل معناه لازم ملي لا إذا ثبت التحمل صحة التحمل معناه ثبوته ثبت عن المضمون شهد البينة لأنه تحمل هذا الدين سواء ثبت ببينة والله ثبت بإقرار المضمون أنه تحمل هذا الدين هذا إن كان ملي ذاك قطعا لازم اتفاقا إلى عاد المضمون غني إلى عاد المضمون ملي معناها غني وثبت تحمل الدين لا بإقرار ذاك لازم اتفاقا لكن كيف ملي لازم بالبينة أنه تحمل الدين ببينة هذا الضمان ملي لازم اتفاقا إلى عاد السائل كان المضمون فقيرا و ثبت التحمل بإقراره ما هو البينة ثبت لا بإقرار ذاك فيه الخلاف إذا كان هذا الضامن يلزمه الضمان في هذه الحالة والله لا يلزمه إذن الحالات ثلاثة التحمل المضمون للدين من هذا الحانوت تارة يثبت ببينة وتارة بإقرار المضمون أنه يتحمل الدين قرار المضمون ذاك ينقسم إلى نوعين مرة يعود المضمون غني ملي ومرة يعود فقير تارة يكون فقيرا إذا ثبت الدين ببينة الضمان لازم يسوه هو فقير ويسوه غني إذا ثبت بإقرار المضمون وكان مليا الضمان لازم إذا ثبت بإقرار المضمون والمضمون فقير ذاك فيه قولان كان الضمان لازم والله ما هو لازم ذاك معناها ولو بعرف منه إن كان ملي لو هذه لا مبينته ما معناها ما يعطي عليه قول ما لو ما مقابلها قول هو ما هو الشيخ خليل هو ما قالوا بلو إلى خلاف مذهبي إن كان اللي هو المضمون الضمير راجع للمضمون مليا معناها غنية وعرف معناها اعتراف وإن تأب من قبل أن يعامله سقط عنك حمل ما تحمله نعم قال عنك أنت الضامن إذا رجعت عن الضمان اللي كنت قايل له أنت كنت قايل له ما تحملت كامل أنا راني ضامن إذا رجعت عن ذلك قبل يتحمل هو شيء رجعت عن ضمانك قبل يتحمل هو شيء يسقط عنك ذاك الضمان إلا تحمل هو الشورى ذاك ما هات لازمك أنت الضام هذا معناها وإن تأب معناها ترجع وإن تأب يا ضامن وترجع عن ضمانك من قبل أن يعامل المضمون رب الدين أن يعامله أنا يعامل المضمون رب الدين سابق الدين من عند شخص سقط عنك حمله أنا ضمانه ما تحمله المضمون كل رجعت عن ذلك كان هامك من الضمان وهو ما فات تدخله وقتا. قال محمد مولود ولعلهم جعلوه وعدا لم يدخل فيه سببه. هو الوعد عيد ذي الخلافة كانوا لازم والله ما هو لازم. وقالوا لأنه يلزم إلا إذا دخل فيه سببه كي قلت خليل أو الوعد من ورطها إلى وعدها أنه لا يخالعها أنه لا يعطيها الطلاق إذا أعطته خلعا إلى عادية فات باعت متاعها وفي الساعة دخلت ورطة يلزمه هو ذاك الوعد إلى بعد متاعها دلت حصل له الخلع. وبفساد أصل ما تكفلا يفسد لو فات المبيع مثلا. بفساد أصل ما تكفلا يفسد لو فات المبيع مثلا. نعم قال عن الضمان إلى عاد عن صفقة فاسدة البيع إلى عاد فاسد كيف قال له أعطيه دينار دين الشهر ويعطيك دينارين مقابل هذا الدينار هذا ماله صريح الربا ولاني أنا ضام هذا الضمان فاسد لأن هذه الصفقة فاسدة كمعناه بفساد أصلي معناه الأصل اللي هو البيع اللي واقع الضمان بسببه أصلي ما تكفلا معناها أصل الضمان اللي هو البيع إذا كان فاسدا يفسد الضمان ويفسد والضمان منين يفسد يقول ما هو لازم الضامن ويسوى المبيع فات بيد المشتري تم الضمان إلا ما هو لازم فيسقط الضمان بمجرد فساد الصفقة كل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما وبعده فهي ساقطة لا يلزم الحميل بها شيء. قال الشيخ علي وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت كبيجعل معناها أن يبطل الضمان لا فسد المتحمل به معناها سبب اللي هو عقد البيع كيف ذا اللي قلت والعادة الضمان من نفسه قاع فاسد كيف ضمان بجعل ذاك الضمان ما لازم الشمل العادة الضمان هذا اللي ضامن مجاعل معناها مكرع لأنه يضمن. باب في الوكالة وهي لغة الحفظ قال تعالى وكفى بالله وكيلا فقال وما أنت عليهم بوكيل وهي عرفا تطلق على نيابتك عن غيرك بأمره. فيما يجوز جازت الوكالة كالبيع والطلاق والحوالة. نعم قال عن الوكالة جائزة فيما يجوز شي جائز جائزة في الوكالة كيف تلبيع قد حد يوكل شخص أن يبيع له وكله يبيع له هذه المسألة والطلاق جاز للشخص أن يوكل من يطلق زوجته وكل حد طلق زوجته والحوالة جائز ما للشخص يوكل حد على حوالة فتوكل من يحيل غريمك على مدينك ذاك ما للجائز يتوكل شخص يحيل غريمك معناها واحد يسالك الدين توكل شخص يحيله يحوله إلى واحد تسالون تدي هذا جائز لأن الحوالة جائز لكم معناه فيما يجوز أنا شيء كامل جائز جائزة الوكالة كيف البيع والطلاق والحوالة أما شيء حرام لكن الوكالة ما هي جائزة فيه كيف القتل عمدا عدوانا كيف السرقة والغصب كيف الظهار لأنه منكر من القول وزورا وكيف تملي الطلاق الثلاث رغم اللي ما هي جائزة فيه ذي اللي حرام دفعة هدي وكل حد يقول له طلق زوجته ثلاثة دفعة ذاك لا يجوز وكذلك اليمين هاي قد حد يقول حد أحلف عني موكلك لأنك ليك تحلف عني كذلك العبادات ما جائز فيها التوكيل يكون الحج فيه الخلاف عبادات كي الصلاة والصوم هاي قد حد يوكل إليها الحد يوكل إليها حد يكون الحج فيه الخلاف كان قد حد يوكل إليها حد ولا يسقط عنه بعد الحج الواجبة قال الشيخ خليل ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء وله اللي هو المحجوج عنه أجر نفقة أنفقها الأجير في الحج أنفقها الأجير في الحج يجبرها هذا المحجوج عنه وله أجر الدعاء معناها ثواب يجبر ثواب حمل هذا الأجير هذا الحاج على الدعاء يسوقع الدعاء معدلوا الأجير النفس هو ما هو داعي اللي مكلو حج عنه حملوا على ذاك الدعاء والتبرع الله تبارك وتعالى وذيك العبادة لا يجبر هو أجرها ملي له وإنما ثواب الحاج دلال الحاج هو لا كان ويجبر أجر ذيك النفقة اللي جات من عنده ويجبر حمل ذاك الحاج يجبر أجر حمل ذاك الحاج ذاك الحاج. فابن رشد لا تجوز الوكالة في العبادات إلا في المالية كأداء الزكاة وفي الحج خلافه. هذه العبادات قلنا عنها ما جاز بها الوكالة يكون الزكاة خاصة، الزكاة خاصة جائزة فيها الوكالة، تقدر توكل الحد توالى عنك هذه الزكاة تم يدفعها للفقراء، وهي قاع يعود واسب عليك انت المزكي، توكل الى عاد المزكي يحب المحمدة ولا لا يعرف حكم الزكاة، واجب عليه يوكل حد تولاها عنه. شرط الموكل رشاد إلا في بدن فليني بالمولى وليه أو غيره كما له في طلب لحق الوكالة. نعم، قال عن شرط الموكل هذا الله يوكل، شرط في عود رشيد، شرط الموكل رشاد المحجور معزول عن التصرف وماله، لا يقدر يوكل حد على بيع ولا شراء ولا شيء، إلا في بدن يكون العاد في البدن اللي موكل عليه في بدنه كضرر لزوج وعيبه يقدر يوكل حد. هاي هون محجورة متزوجة تقدر توكل حد عليه خاص معناها في أخبار ضرر الزوج بها، والله توكل عليه القيام بعيب تلبس به زوجها تريد أن يفارقها الزوج، دور زوجها يفارقها كذلك، هذا المحجور جاز له أن يوكل في إظهار حقوقه عند من كانت هو مدعي شيء لحد يقدر يوكل به، والله يوكل الغير، يوكل وليه، والله يوكل واحد ما هو وليه يظهر هذه الحقوق غير إذا ظهرت ما يعطيها للقاضي، إذا ثبتت هذه الحقوق عند القاضي ما يعطيها القاضي لهذا المحجور اللي وكل عليه تنقبض له. ذاك معناها شرط الموكل رشاد، شرط الموكل بالكسر، شرط في عود رشيد إلا في بدن كدر زوج وعيبه فلينهي بالمولى عليه. الساعة قال لك يوكل المحجور اللي عليه ولي لا سيما المهمل، نعاد اللي قاع عليه ولي ينوى بذي الرواية معناها عند المهمل ينوى فيها حتى فليوني بالمولى، فليوني بمعناها فليوكل المولى اللي هو المحجور وليه أو غيره إلى عاد باطل هذا كي نظر على الزوج المولى عليه اللي هو المحجور جائز يوكل وليه كيبوه، والله يوكل واحد ثاني يجنب ولا قيام لوليه، وليه ما يقدر يتكلم في الرواية كماله في طلب لحق الوكالة، كماله هم اللي لهم اللي طلب حقه معناه إثبات حق دين يسألوا الحد يقدر هو يوكل شخص كماله اللي هو المحجور طلب لحق له على أحد لوكالة لشخص بغاه هو يوكل وكيل أحبه إن شاء ولي يوكل أبوه وليه إن شاء وكل واحد آخر طلب لحق الوكالة حضر وليه وغاب هذا حق له وعاطته للشريعة، ما يقدر الولي يابع عنه اسوى الولي حاضر اسوى. والشرط في الوكيل أن يعجنا لكل من قام بحقك أنا، قال عن الشرط في الوكيل أنه يعين الموكل، لا يكون الشخص وكيلا إلا إذا عينه الموكل قال موكل فلان أو فلانة، أما إلى عاد الموكل قال كل شخص قام بأمر من أموري فهو وكيلي، هذه ما هي وكالة لأنه ما عين شخص معين، ذاك معناها لا كل من قام بحقي كأنا في الوكالة، إذا قال الموكل كل من قام بحقي حد قام لي بحق يتبارك مع ديني يخلص من الناس والله قام بحق من حقوقي ذاك راه وكيلي، هو ما هو معين هذه ما هي وكالة، هو هذا ما هو وكيل، لا تنسحب عليه أحكام الوكيل. نعم، هو لا بد أن يعين، والله يعين أمه للعرف يقولوا عن الوكيل يعين العرف، في مثلا الزوج قالوا يكتب عنه وكيل عرفا في مال الزوجة إلى تصرف فيه محمول على الوكالة كوني لا بالتعدي، كذلك أما اللي يقولوا الأخ مع أخته هذا أخو مثلا مثل أخو وأخته بينهم عقع وكان الأخو كريه لسنين هو لا يكريه تحت يده، أما اللي وكيل عرفا عن أخته هذه، والخلف في تعين ما وكل فيه بنص أو قرينة وفي السفيه هل للرشد أن يقيم يا سفه بحجره عليما، لا يقول أنا الموكل إذا قال لشخص وكلتك لا قال وكلتك ولا عين ذا اللي وكل فيه، لم يقل له وكلتك في بيع ولا في بيع ثوبه ولا وكلتك شراء كذا، كان هذا يعود وكالة والله ما يعود وكالة، الشيخ خليل قال عن هذا ما هو وكالة، عن هذا اللي وكلتك وحدها عنها ما هي وكالة، قال قال لا بمجرد وكلتك، لا بمجرد وكلتك، بل حتى يفوض إلى أن يفوض أو يعين بنص أو قال إن ذاك المزال جاي إلى أن يفوض، يفوض له يقول له أنا موكل وكالة مفوضة، والله يدعوه خاص صم اللي يعين له واللي موكله يعينه له بنص كي يقول له وكلتك على بيع ثوبي، والله يعينه قال إن كدفع بضاعة لتاجر ألقاه جاب بضاعة وطرحها عن تاجر، معنى أنه موكله على بيع هذه قال إن طرحها عنده في الحانوت تدل على أنه موكله على بيعها. وكذلك ابن بشير قال عن هذه ناهي وكالة، قال الص بن يونس وابن رشدين عن هذه وكالة وأنها تعم كل شيء، تعود وكالة مفوضة، فالوكالة عندهما إذا طالت قصرت وإن قصرت طالت، إذا طالت قصرت معناها إلى طوال لفظها، كي قال له وكلتك على بيع ثوبي قصرت معناها قصر معناها تعود خاصة، وإن قصرت الص كي قال له وكلتك طالت معناها كثر معناها تعود عام، يعود وكيله على كل شيء، على بيع على بيع كل شيء عنده، وعلى الشراء وعلى تزويج بناته، يكون مسائل مستثنية للطلاق أو إنكاح بكل هو بعداد سكنه يكلا بد من ينصل عليه لا يدخلوا الوكالة المفوض، ذاك معناها والخلف في تعيين ما وكل فيه، هذا اللي يوكل فيه كان لا بد من يعين، يقول نوم مكلو وكالة مفوضة ولا كالة وكالة خاصة على البيع ولا كذا بنص، نص يقول له وكلتك على بيع ثوبي مثلا، والله قال لنا كي دفع البضاعة التاجر، ولا تعيين ما لابد منه كما أسلفته، لا قال له وكلتك كان ذلك تنعقد به الوكالة، وهذا الخلاف تقدم تفسير. نعم المحمد مولود من فرم لا بد من قبول الوكيل واختلف في لغوه إن لم يقع فرم، انظر التسولية، لا بد من قبول الوكيل الوكالة، غير لما قبلها بالعجلة من ينطق بها الموكل قبلها ولا قبلها بعد ذلك بفترة، كانها تعود ملغية والله تعود وكالة ثابتة صحيحة. وفي السفيه هل الرشد أن يقيم هذا سفيه بحجر علم، نعم قال عن الرشيد فيه الخلاف، كان قد يوكل سفيه محجور، طبعا كل سفيه محجور يلا والله يلا ينحجر عليه، كان الرشيد قد يوكل سفيه قال تقول ما يقد يوكل به اللي من ضاعة المال وذيك حرام، وقيل أي قد يوكل ذاك معنى. وفي السفيه خلاف السفيه ذاك الخلاف الله يفسر، هل لي الرشدي معناه هل الموكل الرشدي صاحب الرشدي الرشدي الرشدي موكل الرشدي صاحب الرشدي أن يقيم معناه يوكل لا سفهين يقيم مكانه يوكل لا سفهين معناه صاحب سفهين سفيه بحجره عالم يعرف عنه محجور معناه عالم عنه سفيه. الخلاف كان قد يوكل والله. قال محمد مولود جوزته العتبية وابن رشد وظاهر الأم ومنعه اللخمي وابن شاس ومن تبعهما وحرموا نيابة عن متهم أو حرمين أو في جدل عليك غم، نعم قال عن حرام النيابة حد يعود وكيل الحد متهم بالباطل، الموكل إذا كان متهم بالباطل حرام على حد يعود وكيل عنه، ولا نقال ولا تكن للخائنين خصيما. قال محمد مولود عن هذا أنه في التبصرة الحطاب أو في حرمين الله التوكيل على شي حرام، حرام على حد يعود وكيل في شي حرام كطلاق حائض ولا يلزم لفساده، وانظر هل تلزم في مكروه أيوة. أو في جدل معناها خصام عليك حرام، غم معناها خفي أمره إنسان حرام، الإنسان حرام عليه يعود وكيل في خصام خاف عليه أمره لا علم له بأخبار وكان ملاه على حق ولا ما هو على حق. في الحطاب وفي المتيطية وينبغي للوكيل على الخصومة أن يتحفظ بدينه وأن لا يتوكل إلا في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه على حق، فقد جاء في جامع السنن عن عبد الله بن عمر أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن توكل في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع. هذا ذكر الحطاب فروع أذكرها عن قول تخليل وإن كره خصمه في الوكالة، قولتي فلا يلزم لفساده اللي هو التوكيل، توكيل على طلاق الحائض هو اللي ما هو لازم به اللي فاسد، أما طلاق الحائض ذاك لازم، من طلق امرأة حائضة ذاك الطلاق لازم وقع غير يجبر على الرجعة، وقع قال الشيخ خليل ويجبر على الرجعة. أو فوق فرد في خصام أو ألد، صاحب تشغيب وبعدما قعد مع خصمه ولو بيوم عند قاض ثلاثا دون عذر أدى أو فوق فرض في خصام. قال عن حرام توكيل أكثر من واحد في خصومة، حرام حد يوكل أكثر من شخص واحد في الخصومة، خصومة الله يوكل لها لا واحد. ومنه قول ذوي حق من حضر منا خاصم ذكره غير واحد، هذا محمد مولود. قال محمد مولود هون انظر أهل اليوم إذا هم أحدهم بخصام استنجد ألد قومه، كذلك ممنوع توكيل مولي الألد هذا، الألد هذا الذي لا يقاد للحق. صاحبة تشغب معناها تهيج للشر، أغمانها أو ألد معناها يحرم توكيل، هذا الألد اللي صاحب تشغيب معناها تهيج للشر. قال محمد مولود هون واختلف إن رضي بوكالة عدوه مبناه، هل حق لآدمي أو لله تعالى؟ هو العدو ما يقدر يوكل العدو، إذا أرضى الخاصم أنه يوكل له عدوه قالك فيه الخلاف، كان يقدر يوكل له والله بدأ العاد حق للخصم يقدر يوكل له عدوه به اللي قبله، العاد حق لله ما يقدر يوكل له، مسألة خلاف. كذلك من جلس عند القاضي حد قعد عند القاضي في خصام ثلاث مرات يسوى في يوم واحد رغم اللي لا يجوز له أن يوكل على ذاك الخصام، لا يقدر يوكل. ومفاد ابن رشد أن الأصح أن مرتين كذلك. قال محمد مولود نعم قلنا عن هذا اللي قعد ثلاث مرات عند القاضي في الخصومة، هذا يقدر يوكل عليك الخصومة إلا لعذر يكون العادة طلع له عذر مثلا يمنعه من الخصام كي حدوث مرض ولا سفر ولا خوف من خصمه من سب خصمه اسم العذار باطل عذر معروف انه عذر، لكن يدي وكل عليك الخصومة يعملوا فيها تقعد عند القاضي فاخبارها ثلاث مرات اكو معناها وبعدما قعد تقليل البيت وتمنع الوكالة على الخصام بعدما قعد صاحبه المخاصم مع خصمه مع الخصم الثاني ولو بيوم واحد يسوى جلس ثلاث مرات يعملوا الله في نهار واحد عند قاضي ثلاث مرات دون عذر أدى لذلك، ذاك ما يقدر يوكل دون عذر، أما إذا حصل العذر كيف العذار كيف نقد في الساعة يقدر يوكل. ومن العذر ظهور تفريط وكيله إذا عن وكيل أنه فرط في القصة، ذاك يقدر يعزبه يعمل الوكيل فات قعد ثلاث مرات، هو اللي قلنا عنه إذا جلس ثلاث مرات عند القاضي مات له ينعزل عنه في الخصومة، يسوى هو رب الحق قاعد مالكه يسوى وكيل أصلا موكل رب الحق. وإن قاء بمشبه ولا طنف من غير تفويض وإذن يختلف، لا يقول عن الوكيل إذا أقر لمن لا يتهم عليه، إذا أقر مثلا عن هذا الدين قضي بعضه لرب الدين عن المدين أنه خلص من هذا الدين، قرب هذا الوكيل على الخصام مع المدين في الدين وعاد المدين لا يتهم عليه الوكيل، معناها ما هو صديق الملاط ولا هو قريب له، والوكيل ما أعطيه الموكل لإقرار ولا هو وكيل مفوض، إقراره في هذه الحالة فيه الخلاف يكان يعمل به ولا لا يعمل به، أما هو إذا عاد وكيل مفوض ذاك عنده الإقرار، والله عاد مجعول له الإقرار قال له الموكل أنا أعطيتك الإقرار أعطيك الإقرار ذاك ما أقر به يلزم من شي مشبه. أقول معناها وإن قاء أي أقر وكيل الخصام بمشبه معناها أقر بشي مثلا معقول، ولا طنف معناها لا تهمة، طنف محركة التهمة ذلي ما قرر له ذلي قار له ما بينه معها تهمة من غير تفويض، وهو ما هو مفوض هذا الوكيل ما هو وكيل مفوض، ولا عنده إذن في الإقرار وإذن في الإقرار يختلف هل يلزمك يا موكل هذا الإقرار ولا ما هو لازمك. والشيخ خليل مشى عنه إلى عاد ما هو مفوض والله مجهول الإقرار إقرار ما هو لازم ليس له الإقرار، وعند خليل شيخ خليل قال ولا له عزل نفسه ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ما عنده الإقرار إذا ما فوض ولا عاد مجهول الإقرار. نعم والقول الآخر ما اللي عنده قوي أنه عنده الإقرار يسوى هو ما يسوى ما فوض الموكل ما فوض له يسوى ما طاه الإقرار. وإن خالت من حق غير فليكل فسخ وإن يلتزم لا ينفصل. قال عن الوكالة العاد خالية من حق الغير ليس فيها حق للغير جاز للوكيل أن ينفصل معناها يعزل نفسه عنها، وجاز للموكل مولي أن يعزل نفسه عنها لأنه يعزل الوكيل. الوكالة منين تعود خالية من حق الغير يقد الموكل يعزل الوكيل، ويقد الوكيل يعزل نفسه. حق الغير مثاله شنو؟ مثاله من وكل وكيلا على بيع رهن حيزة، شخص وكل وكيل انه يبيع رهن، رهن هذا الوكيل وهو محيوس تحت يد المرتهن، هذه الوكالة فيها حق للمرتهن، ما يقد الوكيل فيها يعزل نفسه، ولا يقد الموكل يعزل الوكيل. أكو معناها وإن خالت لي الوكالة من حق غير كيف تذرهن اللي مثلت به، فلكل منهما من الوكيل والموكل فسخ أنه يفسخ هذه الوكالة، وإن يلتزم لا ينفصل، يسوى هو التزم قاع أنه ما يعزل نفسه، هذا الوكيل لا التزم أنه ما يعزل نفسه، الله التزمها مثلا الموكل. وقيل معروف يلزم ملتزمه، هذا الحكم عبد الباقي عند قول الشيخ خليل في الوكالة، وليس له حينئذ عزل نفسه، لا يقول عن الوكالة ما عندها له خاص بها لا تنعقد بما يدل عليها عرفا، وته له شي كامل دل على الوكالة عرفا، يسوى لفظها كيف وكلته لنا، ويسوى إشارة من أخرس، والله عاد والله قالين كيف دفع بضاعة التاجر، معناها أنك لا مكلوع لبيعها، أكو معناها بما به تقع عرفا تنعقد، معناها ذاك اللي توقع به الوكالة بالعرف ذاك تنعقد به، الصيغة اللي توقع بها عرفا تنعقد بها، ولو قرينة يسوى قرينة كيف دفع بضاعة التاجر، والله إيماء إشارة، نعم أخرس إشارنا على أنه وراهم موكل زيد هذا فقد، معناها فقد. ومن العرف ما في الحطاب عن ابن نازي عن شيخه أبي مهدي وابن عرفة من أن الأخ وكيل لأخته، وفي المواق أن الزوج وكيل عرفا في مالها، وفي التسولي أيضا نحوه، وأنشد لنفسه وصححت بنص أو بعادة الزوج والشبه على الوكالة، فقد قال مالك إن تصرفه في مالها محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي، وفي الدرر خلافه وهو أن فعل الزوج في مالها على أدائه إن لم تأذن، وفي مقتنص الشوارد عن المعيار أن من اشترى شيئا على قوم لزمهم إن كان العرف أنه عليهم، وإلا لزمه دفع الثمن لبائعه، وفي ابن رحال على التحفة يرعى عرف كل بلد وقرائن التوكيل، وفي ضياء التاويل عند أما ملكتم مفاتحة أن الأخ لأخيه وزوج امرأة وابنها وأباها وكلاء، وزوج امرأة وأباها وابنها وكلاء، وفي التسولي على اللامية أن من عرفهم قيام أحدهم باشتراء بهمة لضيف نزل بهم على أن ثمنها على كلهم حاضرهم وغائبهم لزمهم، وكذا من عرفهم اشتراء رئيسهم هدية لمن ينصرهم على باغ عليهم أنها على الكل، فما على المشتري إلا حظه من الثمن. قال نقله العالمي عن ابن أبي زيد وغيره، وكذا لو اختصم حيان فتصدى رؤساء حي لمجالسة القضاة فقضي عليهم، فلا قيام لصغير ولا غائب لأنهم مكلاء عرفا. قال ابن عبد الصادق، وأما قول خليل لا حاضن كجد، وما في البناني من فسخ صغير كبير بيع أخيه محبه حيث لم يجر العرف بتصرفه مال الطفل لا حاضن كجد، هذه كلمة من الحجر أعطوها إلى بيع الحاكم عن مال هذا اليتيم يبيع الحاكم، غير ما يبيع الحاضن كي الجد ذاك ما يبيع، قال لك هذا محله لا بلا عاد ما جار العرف عنه يبيع أنه يتصرف لهم، وإذا ملاك يعود يبيع كما أن الأخ الكبير المولي لا عاد جار العرف بتصرفه مال الصغير يعود ذاك مسلم ماضي يعود كيلو وكيلو توه يعودهم أولهين كيلو كلا. إن أطلقت من ذكر تفويض وما خصف للتفويض شأنها